مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومن الظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين